الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله: كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزل، وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أوج صفة أو مسندا، وإن يكن وقد يكون نعت محذوف عرف، فيستحق العمل الذي وصف، وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. شرحنا هذه الأبيات، وذلك عندما تطرقنا إلى تعريف أو التعريف باسم الفاعل، وقلنا إنه الوصف الذي يدل على الحدث والحدوث والمتصف به أو القائم به، وذكرنا أن بهذا التعريف يخرج المصدر ويخرج اسم المفعول ويخرج اسم التفضيل وتخرج الصفة المشبهة. ومناسبة الحديث عن اسم الفاعل واضحة، لأنه بدأ يتحدث عن العوامل التي تلي مرتبة الفعل، والعامل الثاني الذي تحدثنا عنه هو المصدر. حان الوقت الحديث عن المشتقات، المشتقات سبعة، لكن الذي يعمل منها أربعة. لا تعمل اسم الآلة، لا يعمل اسم المكان، اسم الزمان، هذا لا يعمل عمل الفعل. فأقوى العوامل من الوصف هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، أضعفها اسم التفضيل كما سيأتي بيانه في بابه. ثم المبحث الثاني هو في بيان إعماله، فهو يعمل عمل الفعل مضافا أو مجردا من أل ومن الإضافة أو محلى بأل، ويعمل أيضا مجموعا أو مثنى أو مفردا، وهذا سيذكره ابن مالك رحمه الله. سيذكر رحمه الله أنه سيعمل مجموعا أو مفردا أو مثنى، لذلك قال: وما سوى المفرد مثله جعل. ما سوى المفرد من اسم الفاعل، ما هو سوى المفرد؟ والمثنى والجمع. وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل، يعني الشروط التي تراها والعمل الذي تقره بالاسم الفاعل يبقى ساريا سواء على المفرد أو على المثنى والجمع. وذكرنا أمثلة على ذلك في عمله بالجمع والتثنية وغير ذلك. البحث الذي توقفنا عنده وانتهينا منه هو شروط أعمال اسم الفاعل. فقلنا: لا يخلو اسم الفاعل من أمرين، إما أن يكون محلى بأل الموصولية، يكون يعني اسم الفاعل هذا الصلة لأل، ماهوش معنى محلى بأل الموصولية هو صلة لأل، فهذا قلنا يعمل مطلقا عند أكثر العلماء، بالعكس حتى بعض العلماء يدعي الإجماع على ذلك، وفي الحقيقة ما فيش إجماع، لأنه في أقوال أخرى يذكرها العلماء، كالذين يقولون لا يعمل، كالذين يقولون لا يعمل في الحال واستقباله إنما يعمل في الماضي، يعني ما وش فيها إجماع، لكن أكثر العلماء قالوا يعمل مطلقا، يعمل مطلقا إذا كان صلة. لماذا؟ في الحقيقة هو ما راهوش في الحقيقة اسم فاعل بالمعنى الحقيقي، ولكنه اسم الفاعل، أو أنه فعل أخذ صورة اسم الفاعل، لذلك قال لك هو في الحقيقة راهو فعل. لما واحد يجي يقول لك مثلا: يعجبني المعلم الناس الخير، معلم الناس الخير، وش حب يقول لك؟ يعجبني الذي يعلم الناس، غاية ما في الأمر أعطى هذا الفعل، أعطى له صورة الاسم. إذن فالذي يعمل هنا في الحقيقة ما هوش اسم الفاعل، الذي يعمل في الحقيقة هو الفعل الذي جاء على صورة اسم الفاعل. إذا هذا قررناه في باب الاسم الموصول، قلنا أكيد قرنت والعاديات ضبحا في الموريات قدحا في المغيرة صبحا فآثرنا، هذا يدل باللي هذه المعاديات والموريات ما راهيش صفات حقيقية يعني أسماء حقيقية، وإنما هي أسماء يعني وضعت نيابة عن الأفعال. كذي قال لك والتي تعدو أو التي عادت تماما والتي أثارت نقعا وهكذا وهي ريحة. زيد يدل على ذلك أيضا إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي كذي قال لك إن الذين يتصدقون واللائي يتصدقن وأقرضوا، فهو العلة علاش اعمال اسم الفاعل يقول لك يكون محل بأل يعمل مطلقا لأنه في الحقيقة فعل ماشي، أو لا يكون صلة لأل، فهنا شرطنا شرطين اثنين لا بد منهما كليهما، الأول أن يكون دالا على الحال والاستقبال، لماذا؟ لأنه لا ليس بمعنى الفعل، لابد يشبه الفعل، باش يشبه الفعل يشبه الفعل المضارع، فلابد أن يكون دالا على الحال والاستقبال، والشرط الثاني أن يكون معتمدا على نفي أو على استفهام أو على مخبر عنه، ما تقولش على مبتدأ، كان يعبر عن المبتدأ، كي تقول على مخبر عنه أفضل، لأنه ربما كان المبتدأ اسما لإن أو كان اسم كان، قول إذن أن يكون معتمدا على مخبر عنه، كي تكون تتكلم على المعتمد تقول مخبر عنه، أما كي تكون تتكلم على اسم الفاعل نفسه تقول هو مخبر به، إذن لازم يكون مسبوق بنفي أو يكون مسبوق باستفهام أو يكون مسبوق بمخبر عنه، أو تقول أو يكون هو مخبرا به، زين أو يعتمد على أن يكون يعتمد على موصوف، أي هو يكون صفة إما موصوف ملفوظ أو موصوف مقدر ملحوظ، وتكلمنا عن هذا وجبنا أبيات في ذلك، كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يظهرها وأوها قرنه الوائل، قرنا شيء قرنا ولا شيء، كنا نضيع فوقنا ذيك مرة ماشي. أما قول ابن مالك قلنا نداء، قلنا هو في الحقيقة داخل تحت الوصف، يعتمد على وصف على موصوف، غاية ما في الأمر أن الموصوف محذوف، كي تقول يا رجلا يا طالعا جبلا، علاش عمل جبلا في جبل طالعا يا طالعا جبلا، لأنه يعني اعتمد على موصوف محذوف تقدير الكلام يا رجلا، أفضل أنه لماذا ذكرنا العلة، ذكرنا العلة شوية جيد، لأنه أداة النداء تدخل على الأسماء، إذا أزالت شبه بالمضارع مفروض هنا وين ما يعملش، كي تقول يا طالع تقول يعتمد على نداء، أنت قلت لنا في أول الدرس أن من علامات الاسم دخول حرف النداء، بعدين تقول لي يعمل كي يعتمد على نداء، مفروض ما يشبهش الفعل كي يكون النداء، لذلك العلماء رجحوا قالت الأفضل نجعل يا طالعا جبلا أنه عمل لأنه معتمد على موصوف محذوف، فقرنا ولش. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا، فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب، إن كان مستقبلا أو حالا، إذن وبدأ بالمجرد من أل الموصولين، طبعا لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل يقصد بأل الموصولية، فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب، وإن كان إن كان مستقبلا أو حالا، يعني هذا الشرط، إن كان مستقبلا أو حالا نحو هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع، ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضرب، فهو مشبه للفعل الذي يود معناه لفظا ومعنى، هذا تكلمنا عنه في أول الدروس، لماذا سمي المضارع مضارع؟ لأنه يشبه الاسم الفاعل، لا والشبه اللفظي هو التساوي في الحركات والسكنات والمعنوي الدلالة على الحال والاستقبال، وقلنا هذا التساوي في الحركات والسكنات عام يشمل كل الأفعال، وإن يخفى بسبب الإبدال، خطرة يحدث قلب نبدل نقلب مثلا، واحد يقول لك يقوم يقوم يفعل، لا لا يقوم، عندك حركتان بعد سكون بعد حركة، صح؟ قائم حركة، سكون بعد حركات، ما وفقوش في حدث حركات السكنات. الصواب أنه وافقه غاية ما في الأمر أنه كان في أول الأمر يقوم قائم يقوم كيف كيف، بعدين حدث إبدال، نقلنا الحركة على الواو نقلناها للقاف لأن حرف صحيح أولى بالحركة من المعتل، هو معتل مريض كيش يحمل حركة، مفهوم؟ بعدين إذن صار يقوم، إذن في حقيقة مساوي له في عدد الحركات السكان، وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانها على الفعل الذي وبمعناه فهو مشبه له معنى لا لفظا، فلا تقول هذا ضارب زيدا أمسي، بل يجب إضافته فتقول هذا ضارب زيد أمسي. وأجاز الكسائي إعماله أي في الماضي، وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض، وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية. ماشي. ووالي استفهاما أو حرف نيدا أو نفيا أو صفة أو مسندا، أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله، أي سواء كان كيد على الحال وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه فهو مشبه له معنى لا لفظا، هو في الحقيقة لا يشبهه معنى إلا من حيث إذا كان قصد ابن عقيل ليس المعنى الذي ذكرناه، ماذا قلنا المعنى؟ الدلالة على الحال والاستقبال، ويقصد ربما المعنى على الفعل، معنى الفعل يعني قام وش معناها، ومعنى يقوم قام يقوم القيام كلاهما يدل على القيام، إذن هنا يقصد المعنى اللغوي وش يقصد المعنى تاع الزمان وش يقصد هذا. هذا هو المقصود تاع ابن عقيل، وإلا على المعنى الذي ذكرناه من قبل أن المقصود بالشبه المعنوي هو الدلالة على حال الاستقبال، الماضي لا يشبه اسم الفاعل، الماضي لا يشبه اسم الفاعل أبدا. إيش بيعود تشخط دقا عدم جريانه على الفعل الذي هو بمعنى هو في صرف معنى جريانه عليه، صح؟ يعني التساوي في الحركات والسكنات، قام يقوم وقائم عندهم قام معنى واحد، مفهوم؟ عندهم قام معنى واحد، شكون اللي دوك جرى على الآخر على الفعل نتاعه، قائم جرى على أي فعل، قام ولا يقوم، خلاص. إذا هنا قام ويقوم وقائم جميعا عندهم معنى واحد وهو القيام، لكن الذي جرى على الفعل قائم جرى على الفعل الذي ويقوم ما جراش على الفعل الذي قام، إذا فسرت الجريان بمعنى التساوي في عدد الحركات والسكنات، مفهوم؟ فوش تقول إذا قام يشبه قائم معنى ولا لفظا؟ معنى فقط، ها وش قصده؟ فهو بمعنى، لكن احنا قصدنا من الأول اللي قلنا الشبه المعنوي ليس المقصود به الشبه المعنوي اللغوي، المعنى اللغوي يعني مفردات اللغة، لا المقصود دلالة على الزمن، وإن كان هذه التعليلات قلنا تقريبية ليست قطعية، يعني عشان يمكن يقولوها بأي شيء مبني على هكذا، قلنا ديك المرة قلنا لكم تعليلات النحويين كالورد شمها ما تمسهاش أفضل، خاش كانت تمسها تذبل، فهم؟ دائما نقول لكم هذه التعليلات هذه تقريبية يعني تخدم المخ تاعك فقط، فهم؟ وإلا أنت لو كان جيت تشوف واحد يقول لك أنا ذاهب أمس، كنت ذاهبا أمس، ذاهب ماضي، قلت لي قلت كنت ذهبت أمس، هم ضار، ها شوف هذا ضارب زيد أمس، حول ضارب بضربة حول، هذا ضرب زيدا أمس، ولا الإشكال، مفهوم؟ يعني يعوض اسم الفاعل بفعل الماضي بحيث أن العبرة اللي تدل على الماضي، لكن هنا وش يقول لك؟ يقول لك لولا كلمة أمس ما أدركت أنه ماض تدركه بس بالعمل. كي يقول لك هذا ضارب زيد يحتمل أنه يدل على الماضي، يحتمل على الحال، يحتمل على المستقبل. صح، يقول هذا ضارب زيدا أدرك تماما أنه موش ماضي، ما هوش ماضي. إذا ثمرة البحث كما تكونش قرائن كيف تدرك؟ وهو طبعا الثمرة الأخرى اللفظية، كي تكون تتكلم على الشروح، كي تكون تتكلم على الشروح، كي تكون تتكلم على الماضي ما تنصبش باسم الفاعل إلا إذا كان دالا على الحال والاستقبال ومعتمدا على شيء. أربعة أشياء شفناها. قلنا كلب باسط ذراع بالواسط، استدلال كسائي قلنا فيه ضعافه العلماء لأن قلنا حكاية حال ماضية ما فيهاش دليل. وولي استفهاما أو حرف نداء أو نفيا أو صفة أو مسندة، أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله. والقاعدة معروفة، كل شيء فرع عن غيره يحتاج إلى شروط، لا يتسوى بين الأصل والفرع، المستحيل لا يسوى بين الأصل والفرع، مفهوم؟ لذلك يشترطون، قالت لابد أن يعتمد على شيء قبله، كأن يقع بعد الاستفهام نحو أضارب زيد عمرا، أو حرفا أو حرف نداء نحو يا طالعا جبلا، أو النفي ما ضارب زيد عمرا، أو يقع نعتا نحو مررت برجل ضارب زيدا، أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا. ويشمل هذين النوعين قوله أو جاء صفة، يقصد صفة مش المقصود بها نعت، يقصد الصفة اللي هي الوصف حال أو نعت، مفهوم؟ أو جاء صفة قالك يشمل ونرى، وهذا يشمل خبر المبتدأ لا. أو جاء صفة، وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا، وهذا يشمل خبر المبتدأ نحو زيد ضارب عمرا، وخبر ناسخه أو مفعوله، يقصد مفعول تعظمنا نحو كان زيد ضاربا عمرا، وإن زيدا ضارب عمرا، وظننت زيدا ضاربا عمرا، وأعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا. غير الضرب في هذه الأمثلة ماشي. وهم لابد يعتمد على شيء والسلام. قال وقد يكون نعت محذوف عرف، أي عرف بماذا؟ بالسياق باللحاق غير ذلك. وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف ماشي. وقد يكون النعت الذي اشترطنا أن يتقدم على اسم الفاعل، قد يكون ذلك الذي اشترطنا أن يكون هو اسم الفاعل، قد يكون ذلك اسم الفاعل نعتا لمحذوف عرف، قد يكون اسم الفاعل نعت محذوف عرف، إذن هو اعتمد على شيء وشنو محذوف، فيستحق العمل الذي وصف. قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور، ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. هذا كلام عمرو بن ربيعة، عمرو بن ربيعة شاعر الغزل الماجن، لأنه الغزل نوعان عندهم عند الأدب، غزل عفيف وغزل ماجن، هذا يقسموه في الأدب. غزل العفيف كغزل المجنون، اسمك اختلاط الجنون يكون أفضل من العقل. ها شوف غزل المجنون عفيف، وغزل عمرو بن ربيعة قالك ماجن، إذن هنا الجنون أفضل، مفهوم؟ وغزل كثير كثير عزة أيضا يصنفوه هذا في الأدب، يصنفوا الغزل يقسموا الغزل نوعين، غزل عفيف وغزل ماجن، والشرع عنده نوع واحد كله يقتل. التشبب هذا يسمى التشبب ببنات المسلمين، يقتل مباشرة، يجيبوا يقتلوا عادي، لك الحق أن تقتله، هذا غزل. إذا اليوم المغنين تاع اليوم قاعد يقتلون، صار المغنين تاع اليوم قاعد يقتلون، شلاش محبين يطبقوا الشرع؟ خاطش ما تخرجش على اللي يبيعوا الكاسيطات، ما تخرجش عليهم، وكان يطبقوا الشرع يقولوا ما يبيعوا والو، احنا لازم نديروا دراهم. قال لك يلا غنوا، ايه لازم لازم، خاصة في هذا الوقت، بالك في وقت الشريعة تكون مطبقة ربما يحبس يضرب بحسب او مثلا نجد الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بقتل كعب بن الأشرف، يحكم بقتل الأربعة الذين هنا قالوا ولو كانوا معلقين بأسرار الكعبة. بل العيلة هنا تكاثرت يعني، منهم أنهم كانوا يشبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ثاني كانوا يتشبوا بنات المسلمين، يجي يوصف لك بنات المسلمين يقول لك يا بنات الجزائر أو يا بنات، هذا يقتل في الشرع يعني، يجي يتوب لا يقتل، يعاود يشتعل فيه الحاكم حسب الغنية. هذا عمرو بن ربيعة ماجن فاسق، هو مضاري على كل حال، شعر تاعه قوي شوية، مدرسة امرأة القيس، هذا ينتمي لمدرسة امرأة القيس، خاصة امرأة القيس ايضا غزاله ماجن، امرأة القيس غزاله ماجن، حتى طه حسين لما انكر الشعر الجاهلي حصل قاع الشعر تاع امرأة القيس، فهذا طه حسين كي انكر الشعر الجاهلي، والشعر هذا اللي حفظه عمرو القيس قال يا من قول عمر بن ابي ربيع، عمرو بن ابي ربيع ويجيب لك يقول شوف الاسلوب واحد، صح الاسلوب واحد، لغه واحده مضاريه، كاش الفاظ يعني من جوا واحد اخرى كلها مضاريه، تلاحظ باللي مدرسه واحده. وشو يقول هذا؟ وكم وهذا اسمك موجود يصل الى حد انه يكون فيه طعن في مشاعر لا، او كما هنا او يتكلم عن الجمرة، جمرة العقبة رمي الجمار الحصايات، يقول كم مالئ عينيه، انسان يملأ عينيه بمعنى ينظر نظر الى النساء، من شيء غيره اي من نساء غيره، ينظر الى نساء غيره، متى اذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، البيض هم النساء يعبر عنهن بالبيض كالدمى، جارت العادة تشبيه يعني ضرب الأمثلة بالدمية للحسناء يشبهوا بها، يعني إذا رحنا يرمينا الجمرات، قال لك كم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، قال لك ولا ينتفع بشيء من هذا النظر إلا أنه يتحسر فقط، لأن هذا يصف نظر الرجال إلى النساء يوم رمي الجمرات، هذا هو ماذا يريد أن يقول. يلا الشاهد أين هو في قوله وكم مالئ عينيه، ولو احنا ما نبدأ نقول مالئ عينيه راه نصب عينيه، مالئ راه نصب عينيه، وعلى ماذا اعتمد؟ هل اعتمد على استفهام؟ قلوا لا، هذه كم خبرية ليست استفهامية، زد هل اعتمد على مخبر عنه؟ أبدا لم يعتمد على المخبر، لأن هذا مضاف إليه، ما هوش خبر لي كم، لو كان كان خبر لي كم يقولوا خلاص اعتمد، ما هوش خبر لي كم، هل هو معتمد على موصوف؟ يقولوا نعم معتمد على موصوف، لكن هذا الموصوف حذف لأنه معروف، شوف وكم مالئ، وكم رجل مالئ، كم شخص مالئ عينيه، إذن كم شخص مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. ونعرب كم خبرية دائما نعربها مبتدأ، نعربها مبتدأ ومضاف على قول مالئ مضاف إليه، هذا أفضل، كم مضاف مالئ مضاف. كان أعرب آخر وكم من مالئ، كم من مالئ يقدر مالئ مجرور باش بمن، والتمييز هنا رو مجرور مالئ تمييز مجرور بمن مقدرة، كما في باب الاستفهام بكم درهم اشتريت، بكم درهم اشتريت هذا الكتاب، بكم من درهم، فكم مبتدأ مضاف مالئ مضاف إليه، هذا رأينا نظيره في الإعراب، كم عمة لك يا جرير وخالة ذكرين، مالئ حوى ضميرا مستترا في ثناياه، لا كم يملأ، كم شخص يملأ عينيه مفعول به لي مالئ منصوب على ما تنصب به الياء نيابة عن فتحة لأنه مثنى ومضاف والهاء مضاف إليه، من شيء جواب مجرور متعلق بمالئ مضاف غيره مضاف إليه ومضاف الهاء مضاف إليه، إذا ظرف عادي ظرف زمان منصوب مبني في محل نصب متعلق بمالئ، متعلق بمالئ راح فعل ماضي و البيض هو الفاعل، لا راح البيض نحو الجمرة كالدمى، راح فعل الماضي نحو ظرف مكان منصوب، ظرف مكان منصوب بفتحة مضاف والجمرة مضاف إليه. البيض فاعل لراحة كالدمى، تعرب الكاف حرف جر والدمى مجرور، والجار مجرور متعلق بمحذوف حال، بمحذوف حال من البيض. لا محذوف لأنه الجار مجرور بعد المعارف أحوال. هناك من يعرب الكاف اسم بمعنى مثل حال، لكن قلنا لا يلجأ إلى هذا الإعراب وهو إعراب الكاف إلا إذا اضطررنا إليه في العمدة، أما إذا كان فضلا ما فيش داعي. فأين الشاهد؟ كم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى، وجملة راح نحو الجمرة في محل جر بإضافة إذا إليها. فعينيه منصوب بمالئ، ومالئ صفة لموصوف محذوف وتقديره كم، وكم شخص مالئ. ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. وكما قال الوعل في الأخير ما نعرفوش بلا يتكلم على الوعل، والوعل هو قلنا نوع من أنواع الظباء الوحشية، ظبي الغزلان أنواع. وهذا لكن لما احنا نسموه بالمعروف الواعل هو اللي تكون عنده دائما قرون، قرون يكون عنده قرون، كان يسموه العران، كان يسموه العران شباني، عنده مثل اغصان الاشجار القرون تاعه. هذا يضرب الحجر. قال كناطح، كناطح كواعل ناطح. منين عرفنا بلا يتكلم على واعل؟ في اخر البيت. لذلك هو قال وقد يكون نعت محذوف عرف، اي عرف من طريق السياق او اللحاق. كواعل ناطح صخرة يوما ليوهنا، الكاف حرف جر وناطح مجرور بها، والجار مجرور متعلق بما قبله، حاله كحال ناطح. صخرة مفعول به لناطح، على ماذا اعتمد ناطح باش عمل؟ على موصوف محذوف. يوما ظرف متعلق بناطح. ليوهنا اللام حرف دال على التعليل، حرف جر دل على التعليل. يو هنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد اللام، والفاعل مستتر تقديره هو، والهاء مفعول به. وأن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور باللام، والجار مجرور متعلق أيضا بناطح، ناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها، أي لم يضرها. لكن الفرق بين الضرر ويضرها ويضرها المصدر يختلف، الضرر والضير. فلم يضرها هنا المصدر والضير، الفاء حرف عطف، لم حرف نفي وجزم وقلب، ويضر مضارع مجزوم بلم وجزم السكون، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الوعل المحذوف، والهاء مفعول به. وأوهى الواو عاطفة، أوهى فعل ماضي مقدر الفتحة عليه للتعذر، قرنه مفعول به مقدم، وجوبا وجوازا، وجوبا وجوازا، جوازا خدشي علاش عاد على متأخر في اللفظ لا رتبة. إذا يجوز تقول وأوهى قرنه الواعل، وأوهى الواعل قرنه كما ابتلى إبراهيم ربه عادي. إذا قرنه مفعول به مقدم جوازا وضاف لها مضاف له، والواعل فاعل لأوهى. والشاهد ناطح صخرة، التقدير كواعل ناطح صخرة. بعدين قال لأن هذان شرطان مهمان لعمل اسم الفاعل، يكون دال على الحال الاستقبال وأن يعتمد. قالت لكن إن يكن، وإن يكن صلة ال، وإن يكن صلة ال ففي المضي وغيره إعماله قد ارتضي. إذا وقع اسم الفاعل، إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوع حينئذ موقع الفعل، إذ حق الصلة أن تكون جملة، فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمسي، هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمسي. هذا هو المشهور من قول النحويين. تحين ماذا يقول أنا بني وأنا نشوفهم يهدموا برد. هذا هو المشهور من قول النحويين، وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني رحمه الله أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا، هذا عكس عكس، قال شرط أن الماضي لا ينتقم، إذا جاءت أل يعمل. ولكن لماذا ماذا قال هكذا الرماني؟ علاش يقول هذا إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا؟ أنا أعرفه باللي في كي درسنا اسم الموصول الصفة الصريحة، يمكن أن تحل محل الفعل الماضي، يمكن أن تحل محل الفعل المضارع، ما فيهاش تقول جاء المجتهد، يمكن جاء الذي اجتهد، جاء الذي يجتهد، ما فيهاش مشكل. فلابد من شيء يكون اعتمد عليه هذا، على هذا لقول هذا القول. زعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا. ولا يعمل مستقبلا ولا حالا. وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل. والعجب أن هذين المذهبين ذكرهم المصنف في التسهيل. وزعم ابنه بدر الدين في شرحه أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا باتفاق. يعني كان يقول لك ابن عقيل شوف أبوه وش ذكر، المفروض هو أعلم الناس بما ذكره أبوه، ومع ذلك يدعي الاتفاق على جواز إعماله. وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين إعماله، يعني إذا كان صلة لأل. يعني ثم قال رحمه الله فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قل ذا وفاعل. إيه هذا المبحث الثالث ولا الرابع ولا الخامس، المبحث الرابع، الرابع جيد. نقول هذا باب أو فصل عقده أو مبحث عقده في بيان أن صيغ المبالغة من اسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل، صيغ المبالغة من اسم الفاعل تعمل عمل اسم الفاعل، إذا لا فرق بين اسم الفاعل ومبالغته. ماشي، فنقول تحول صيغة فاعل إلى بقصد المبالغة والتكثير، بقصد المبالغة والتكثير. علاش نقول المبالغة والتكثير؟ لأنه أشياء كان أشياء لا تكثر لكن مبالغة، كان أشياء لا للتكثير، لابد من قول هذا مبالغة والتكثير. إذن تحول صيغة فاعل إذا قصدنا المبالغة والتكثير إلى صيغ، صيغ أشهرها علاش نقول أشهرها؟ لما سنذكره. أشهرها خمس صيغ عندنا، خمس صيغ يقصد بها المبالغة التي ذكرها المصنف على هذا الترتيب في القوة. الترتيب ابن مالك جيد على هذا الترتيب في القوة. ففعال هي أقوى في العامل، لا طبعا نقصد فعال مثلا نقول غفار، غفار. فعول كغفور، وعندنا مفعال، مفعال كمقوال ومهذار، مفضال، معطاء، بكلها معروفة. يعني هذه الثلاثة تعمل بكثرة، يعني تعمل بكثرة، لذلك قدمها ابن مالك فعال أو مفعال أو فعول بكثرة عن فاعل بديل. هذه الثلاثة باش رتبها ابن مالك بهذه الطريقة يقصد هو شيء أن يقدمها على فاعل وفاعل لأنه تعمل بكثرة. ماشي، وعندنا الصيغة الرابعة والخامسة دون ذلك وهي فعيل وفعل. فعيل كعليم وفعل كحذر. مفهوم هذا ولا لا؟ هذه الصيغ، صيغ المبالغ المشهورة خمسة، وتعمل بكثرة إذا كانت من أوزان ثلاثة الأولى، وتعمل بقلة إذا كانت من الأوزان، إذا كان الأوزان الثالث والرابع والخامس. وهنا نضع بعض التنبيهات أو فوائد على هذه الأمور. فنقول الفائدة الأولى، لا بد من معرفة أن الصيغ المبالغة هذه تأتي من الفعل المتعدي الثلاثي، الفعل الثلاثي المتعدي قياسا، الفعل الثلاثي المتعدي قياسا. يعني هذا مهم كي تعرفه، ولا تأتي من الفعل اللازم إلا قليلا بقلة. يعني مثلا نسمع واحد ما يجيش يقول لك ما تجيش فعال من الفعل اللازم، الفعل اللازم ما كاش فعال، كاين لكن قليل، مثلا رجع، تواب، ولا القوام، صح ولا لا؟ كاين هذا لكن قليل، ماشي يعني كثير. خلاف الفعل المتعدي يجيب منه فعال دون إشكال، فهم؟ دون إشكال. أي فعل متعدي ثلاثي، فعل ثلاثي متعدي يجيب منه وزن فعال بلا إشكال. إذن هذا مهم، تعرفوا علاش مهم؟ علاش مهم هذا؟ اخترت احنا يشكل علينا كي ندرسوا صفة المشبهة، عندنا صفة المشبهة وزن فاعل، فاعل، فاعل، لا تقام. الآن وش يقول لك واحد؟ يقول لك هذا صيغة مبالغة ولا صفة مشبهة، صح ولا لا؟ قد يشكل، لا لا، وفرق. لا شك أن واحد يقول صفة مشبهة ما وش يقصد المبالغة، واحد يقول فلان حسن، فلان حسن، هل يقصد المبالغة؟ الصفة المشبهة لا تدل المبالغة، صح؟ يقول فلان قام بأن يكون، هذه الصفة مشبهة، هل فيها مبالغة؟ لا. عارف ليش؟ لأنه قام من هنا لازم. وحذر، حذر متعدي ولا لازم؟ حذر، يحذر الآخرة، احذر الأسد، ولا لا؟ قولوا أنا عذيوه بنفسه، حذاري الأسد. إذن هذا لازم. إذن متى رأيت وزن فاعل فهو للمبالغة إن كان متعديا، وصفة المشبهة إن كان لازما. هذا لابد تعرف هذا. إذن فائدة الأولى هذه، نلاحظ بالصيغ المبالغة تأتي من الفعل الثلاثي المتعدي قياسا، ولا تأتي من الفعل اللازم إلا قليلا. فائدة ثانية، هناك صيغ أخرى للمبالغة، علاش قلت لكم مقبل ومشهور منها خمس، هناك صيغ أخرى للمبالغة لكنها وش نقوله؟ كغيجة قليلة سماعية، يعني ما يجوش تقيس. كان صيغ مبالغة أولها مفعل، مفعل، كقولهم تقدر تقول فلان الله مضرب، يعني كثير الضرب، تقدر، تقدرش فهم، علاش؟ هذا سماعي، مفهوم ولا لا؟ سماعي، ما تنجمش تقول مين سمعوا قالوا مدعس، مدعس. وش معنى مدعس؟ كثير الطعن، الذي يطعن، مفهوم؟ إذا ما عمره تزير بالمداعس، تزير ما عمره بالمداعس، مذهب المداعسة مليون، أنت مدعس، هذاك تقول أنت مدعس، خذ شوف في قال، إيه مدعس، مسقع، ما فيش سمعوا كلمة مسقع بالسين أو بالصاد، يجوز بدل السين صاد، مسيطر، مسيطر، صح ولا لا؟ مسقع، أنا كلش هو الطعن، وش الطعن؟ الطعن اصلا، الطعن اصلا وشنو الطعن اصلا؟ يستعمل رمح لا لا تجد طعن طعن أصل في اللغة طعن بالرمح بالباش خنجر شي خنجر الخنجر سيوف الرمح طعنوه فهمت. بعدين استعارت العرب ذلك استعارت العرب ذلك لطعن بالألسنة الألسنة لأن هذا هو كما يقول لك اللسان سيف. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قاتلوا المشركين بأنفسكم وألسنتكم ألسنتكم يعني تقاتل بها طعن. سمعت معلش نجي نطعنك بالرمح نجي نطعنك بالرمح ولا باللسان نجي نطعنك أنا دوك تسمح لي نطعنك بالرمح ولا باللسان قول لا اسمح لي حياتي غالية ما تقوليش أشدهم. هذه مسألة الطعن بيكون دائما بالرماح طعن. بعدين تقول بدليل انك تقول قاتلته بلسان ثاني يقول قاتلته وضعت باللسان بعدين لما كانت اشد على الطعن هو هذا المهم قاعد مدعس دار حال المدعس مدعس اذا هو كثير الطعن. زيد صيغة اخرى عندنا وقاعد نسمعوا بها فعيل فعيل وهذا يدل على المداومة يدل على علاش قلت لكم التكثير مفهوم. هذا العلماء يقول لك وزن مفعيل وسيأتي الثالث كذلك مفعيل فعيل هذا يدل على المداومة والمواظبة على الشيء كسكير. لا يوصف الإنسان بأنه سكير إلا إذا داوم داوم على ذلك مفهوم. شوف نعطيك مثال نعطيك مثال مش تشوف التكثير علاش فائدتها كي قلنا تكثير. فلان سكران هذه سكران يعني هذا ممتاز يدل على الامتلاء سكران. لاحظ سكران هذه سيأتي أنها صفة مشبهة تدل على الزيادة ولا ما تدلش تدل على الزيادة صح سكران يعني الدك ولا كثير قد يشكر مرة في حياته ويوصف بأنه سكران صح. هذا سكير كثير السكر يعني دائما سكران مفهوم يعني تشتاق تشوفه يعني إنسان صاحي دائما مغيم. إذا هذا السكير يدل على المداومة ومنه أيضا ستير وزن ستير ما يجيش تقيس تجي تقول فلان مدرب لا تبقى سكير ستير. وعندنا وزن مفعيل أيضا مفعيل هذا قليل إيه حليق جيد حليق قالوا تحليق العرب إيه إن شاء الله دكتور هذه لازم نبحث عنها هل قالتها العرب ولا لا حليق إيه حليق صح لازم تسمع يداوم إذا شفت فرق مثلا واحد حلق لحيته مرة توصف لي حليق لا لا لا أحلق لا بعدها خلاص شبيك حليق اليوم لا ما تجيش قاع شبيك تكثر الحلق اليوم ما شك تشوفني هكذا نهار كامل هكذا سو كاين اللي يروح على روحه كاين اللي يسمع هو نهار كامل ايه ميح. اذا قالت العرب حليق يعني كثير مداوم على ذلك مداوم دائما حال. قلت لك مفعيل كمعطير المداوم على العطر مداوم على العطر دائما معطير. عندك كذلك وزن فعالة فعالة كهمزة ولمزة وضحك ضحك هذه تدل المبالغة صح سماعا نجيش تجي تقول لي قتل فلان الله قتل كثير القتل ولا فلان كتب كثير الكتابة. عندك كذلك فاعول فاعول كفاروق و هاضوم ايه كثير الهضم انسان يعني تمساح يجوز عادي ايه هذا يسمى هاضوم وحاطوم هذه قاع سمعت وفاروق اكثرها قد تسالك اي واحد يسقسيك تقول وش معناتها فاروق وش معناتها فاروق علاش سمي الفاروق تقولوا لانه فرغ بين الحق والباطل ايه كان دائما هكذا يعني. كثير مفهوم يعني مبالغة فاروق. أما الذي يفرق مرة بين الحق والباطل ما وش وش فاروق عطى فاروق لا تساروق. كذلك عندك وزن فعال، فعال كطوال وكبار، سمعت في طويل قالوا طوال، طوال وسمعت في كبير قالوا كبار. بعدين زيد لها شدة، كاين وزن آخر زيد لها شدة، هذيك زيد لها شدة فعال، جاء في القرآن كبار، كبارا. الفائدة الثالثة طبعا هذه سماعية، الفائدة الثالثة وهي أن هذا الأوزان فاعول، شوف منيح فاعول زد مفعيل ومفعال، ايه نبدأ بالذكر ابن مالك، فاعول ومفعال، فاعول ومفعال ومفعيل ومفعل، هذه الأربعة هذه خاصة احنا وش همنا بزاف، فاعول ومفعال هذه كثيرة جدا، هذه يستوي فيها المذكر والمؤنث، يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني هذه ما يجوش جمعها جمع مذكر سالم صح؟ فاعول ومفعل، مفعال، تقول رجل مفضال وامرأة مفضال، رجل معطاء ومرأة معطاء، رجل أب رؤوم، هل ما في نسمع غير الأم الرؤوم ولا مرة سمعنا الأب الرؤوم؟ وربما إنسان يظن باللي ما يجوش يقول أب الرؤوم خاطر الرؤوم وصف للمرأة، لا الأب الرؤوم أي الحنون فهم الكثير الرحمة والشفقة، رؤوم هذا يستوي فيه المذكر والمؤنث. ماذا نكتشف من هذا يا أخوة من خلال سردنا لهذا الصيغة المبالغة هذه؟ أن كما يقول لك وزن فعلان هل هو للمبالغة؟ لاحظنا هل هو للمبالغة؟ قولوا ليس هو للمبالغة، مفهوم؟ ودي جديدة المبالغة رحمن، وش تقول لي للمبالغة؟ وقاعد نقولها رحمن للمبالغة، رحيم لا شك للمبالغة، شو عندنا فاعيل صح، علاش فعلان ليس المبالغة؟ فعلان وين نشوف صفة مشبهة؟ فعلان سيأتي معنا من يرحمك الله تعالى، صح رحمن ورحيم، فلا بد من هذا الآن، لابد ترحم عرف دو تبهنا فعلان، هذه سيأتي معنا في الصفات المشبهة أوزان، أن الصفة المشبهة إذا دلت على خلو أو امتلاء، سيأتي معنا دلت على خلو أو امتلاء تأتي على فعلان، خلو كجوعان عطشان، امتلاء كريان وشبعان وغضبان، فهم لا فهذه الصفة فعلان لم يذكرها العلماء من صيغ المبالغة حتى نقول. إذن لماذا العلماء، احنا نتهمش العلماء الذين يشرحون الأسماء ولا يقول تدل على المبالغة، لا شك أن الشيء الذي دل على امتلاء في مبالغة ولا لا، إذن فهو دل على المبالغة بالمعنى لا بالصيغة، دل على المبالغة احنا نفهمها بالمعنى لا بالصيغة، الصيغة لم توضع للمبالغة فهم. إذن هذا مش نوجهه، كما عمرك ما سألت نفسك هذا السؤال، رحمن يقول لك المبالغة ولا العلاقيتان، وبعدين كي تدر الصيغة المبالغة ما تصيبهاش إن شاء الله، ما نحتاج الجواب ما نحتاج معنا إن شاء الله، تركت لنا جواب إن شاء الله. صاحب ثمرة المعرفة هذه الأشياء، هذا الصيغ الخمسة التي ذكرناها تعمل عمل اسم الفاعل، تعمل عمل اسم الفاعل بشروطه سواء كانت مجموعة أو مفردة أو مثنات مثل اسم الفاعل تماما، وبدأ يذكر لنا الأمثلة الأبيات التي جاءت في يستدل على ذلك. فعال أو مفعال أو فاعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ماله من عملي، وفي فاعل قل ذا وفاعل. يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل. أحب نسألك الآن سؤال، تفضل أنت الآن. كما طويل صيغة مبالغة، هو قالوا لنا فاعل صيغة مبالغة، مش تقول لي جيد شوف اللازم والمتعدي، طويل أو لازم، كان كان متعدي نقول صيغة مبالغة، صح؟ لازم رأوا صفة مشبهة، صح؟ فمن هذا قلت المهمة التنبيه الأول. مريض، مريض مو صيغة مبالغة أخش، علاش؟ وش تقول لما شي مريض، وش لما مريض شوية وش نقول عليه؟ مريض، مفهوم؟ لأن مريض صفة مشبهة ليست للمبالغة. إذن يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفاعل، فيعمل يعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل. ما معنى على حد اسم الفاعل؟ بشروطه، بشروطه وصوره. قال قتيل، هذا اسم مفعول، قتيل اسم مفعول بمعنى مقتول أصلا، مش من المبالغة أصلا، على حد اسم الفاعل. وإعمال الثلاثة الأول، وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفاعل، وإعمال فعيل أكثر من إعمال فاعل. صح، فاعل عندنا مثال واحد حذر يعطينا. فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب. وهذا مثال أصله مهما يكن من شيء فأنا شراب العسل، لكن هنا لما أبدلنا مهما يكن من شيء بأما، وش راح يصير لنا؟ وش راح يصير لنا؟ أما فأنا، ولا تلي الفاء أما، فيجب تقديم المعمول هنا سواء كان ظرفا أو جار مجرور ومذكر. يعني ما تقدرش تقول شوف أم مهما يكون من شيء فأنا شراب العسل، أحذف مهما يكون من شيء وقرأ لي المثال، وش تقول لي؟ أما فأنا شراب العسل، ما تنجمش. وش لازم نديره؟ نحكمه لك المعمول العسل ونقدمه وجوبا، وذا رأيناه متى يتقدم المفعول به وجوبا على الفعل، متى؟ إذا وقع بعد أما ولا فاصلة بينهما. أما اليتيمة فلا تقهر، واجب يتيم لازم تقدمه. فعلا كم قل لك أما زيدا فأكرمه يوم الجمعة، يجوز نقدمون آخر، ونقدر نقول أما يوم الجمعة فأكرمه زيدا، صح؟ مهم نقدم شيء، نقدم معمول ونطلعه. إذن هنا أما، هنا حرف جزم، حرف جزم، ناب مناب مهما يكون من شيء، والعسل مفعول به لشرابة، لشراب، والفاء واقع في جواب الشرط، جواب في جواب الشرط، أنا مبتدأ شراب خبر، وجملة أنا شراب العسل في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب فعل الشرط حذفناه معاه مهما، مهما يكون. وقول الشاعر، قول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقل، ما شاء الله اللغة العربية ما شاء الله، هذا بيت ما شاء الله، هذا هو يمدح نفسه، وأنا لست جبانا في الحروب، بل أنا بمجرد ما تقع حرب ألبس الجلال، والجلال تطلق على ما يوضع على الناقة، شفنا لا ماشي هنا في الدول، الجلال تطلق شتل الكيساء الذي يوضع على الناقة الباعير، نجي واحد يركب فوق باعير يبقى حافي يحط فوقه حاجة، يحط فوق ظهره حاجة ويركب فهم، هذه العادة. الخيل بمثابة السرج، بمثابة السرج على الخيل، يضعون الجلال على تعرفوا الحديث البخاري لما انحر علي بن أبي طالب النوق تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، أمره أن يتصدق بجلالها، تصدق بجلال، حتى الجلال قالوا تصدق بها، الجلال هذه التي توضع، الكتان الذي يوضع على ظهر الداعي، وتطلق أيضا على ما يضعه الفارس من دروع بمثابة يضع. قال كان ألبس الجلال وأدخل الحرب، ولا أدخل للخيمة، الخيمة الخيم، لا أدخل الخيم مضطرب القوائم، الأعقل هو الذي يضطرب فاضطرب قوائمه من شدة الخوف. وهذا حال الجبان يلجأ إلى الخيمة، قال أن يشارك في وضع الخطة، وما كان لا خطة له، هو خائف داخل يرتجف. مفهوم؟ قال أخ الحرب، أنا أخ الحرب، تعرفني الحرب وأعرفها، أخانا بما حسب البيت السابق لا شك أنها حال، يعني كذا كذا أخ الحرب، حال مما سبق منصوبة، المنصوب بها الألف نيابة عن الفتحة، لأنه أسماء خمسة مضاف الحرب مضاف إليه. لباسا إما تجعلها حالا أو نعتا ماشي، لباسا إليها، إلى إحنا غالبا المفروض يقول لها، لأجلها، مفهوم؟ لأجلها. هنا إلى أنزلت منزلة اللام للدالة على التعليل، لباسا لها للحرب من أجلها، جلالها إليها، جاء مجرور متعلق بلباسا، جلالها مفعول به بلباسا مضاف لها مضاف إليه. وليس الواو عاطفة، ليس في الماضي ناقص، اسمها المفروض وش لازم كان يقول؟ ولست، لكن هو يتكلم عن الغائب، يعني بدأ يتكلم عن نفسه بمثابة الغائب. وليس بولاجي، الباء حرف جر زائد، ولاجي مجرور بالباء لفظا منصوب حكما لأنه خبر ليس، والخوالف مجرور لفظا منصوب حكما على أنه ظرف، لا تقول أنا داخل البيت، قل أنا داخل البيت، معلش شوف هنا ثاني عندنا شاهد يعمل في الظرف لكن في الظروف يعني ربما إضافة، هذه عادي فيش إشكال، فيش عملك يعني إضافة. أعقل حال أو خبر، وليس بولاج الخوالف أعقل خبر ثاني، وليس أعقلا، ليس بولاج الخوالف أعقل خبر ثاني أو حال من ولاج، معلش يجوز لك الوجهان، يجوز لك الوجهان. أين الشاهد إذن؟ ونرى لباسا إليها جلالا، عملت لباس عمل لابس، عمل لابس بولاجنا إضافة، ما فيش عمل، احنا كي نقصد بالعمل شو هو؟ الرفع والنصب، خاصة النصب نقصد هذا، من إضافة. قال فالعسل منصوب بشراب، وجلالها منصوب بلباس. ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمن حار بوائكها، البوائك هي جمع بائكة من ناقة، جمع ناقة، من حار بوائكها، هذه الكناية على الكرم، إنسان يعني كثير النحر للنوق، لا تسلم ناقة. إنه حرف نصب وتوكيد، والها اسمها، واللام هي مزحلقة. من حار خبر إن، بوائك طبعا من حار فيها مستتر داخل، ها بوائك مفعول به لمن حار مضاف لمضاف إليه، فبوائكها منصوب بمنحار. ما يجوز لك في كلامك أنت، إنه معطاء، معطاء مثلا المال، إنه معطاء الفقراء، إنه معطاء الفقراء، معطاء الفقراء المال، عادي ما فيها ولو فهم. فتعرب معطاء خبر إنه، والمال أو الفقراء أنفعل به لنعطاء ماشي. متلاحظ الشروط، إنه لمن حار بوائكها، هذه تدل على الحال، خشتك تصف مال، تصف بعد الصفة، هو الآن يوصف به وإن لم يفعله، وإن لم يفعل. إنه لمن حار بوائكها، زد اعتمد على مخبر عنه وهو اسم إن، إنه. ومن إعمال فاعول قول الشاعر، عشية سعدة لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج، قال دينه واحتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. فاعول هنا مقصود بفاعول هيوج، عشية سعدة لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج، دومة الجندل معروفة، تقع 950 كيلومتر عن المدينة، وعليها تنسب غزوة معروفة، غزوة دومة الجندل بين الشام، يعني على حدود الشام. وكانت دومة الجندل فيها صوامع للرهبان، قد الشام بداية نصارى قديما، فتحت في عهد عمر بن الخطاب. إذا هو يقول لك عشية سعدة، هكذا كما نقول احنا ما يوم حليمة، بس شيء فعلته سعدة، شيء فعلته سعدة. هذه سعدة لو تراءت لراهب، هذا الراهب أين يكون؟ بدومة الجندل، ماشي فاصلة، هذا هنا بدومة الجندل. ايش كوش تجر دونه وحجيج، اي يقصده التجار والحجيج، يتبركون به، يتبركون به. الراهب هذا لو بلغ هذا المبلغ من المكانة يقصده التجار اهل الدنيا والدين، ايش قصده؟ التجار اهل الدنيا والدين. قال قال دينه، ابغض دينه، لو ظهرت سعدة لها ابغض دينه واهتاج للشوق، إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. تخبر الكلام إنها هيوج إخوان العزاء، إنها هيوج إخوان العزاء. قال دينه واهتاج للشوق، إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج. طبعا هذا بهلول أشياء. صح، عشية هذا ظرف منصوب بفتحة متعلق بشيء قبله، مضاف، وسعدة مضاف إليه، مضاف إليه، مجرور مجرور فتحة نيابة عن الكسرة، لأنه إنه من الصرف. لماذا؟ ألف تأنيث المقصورة، مش ما تقولش للعالمية والتأنيث، يعني العلة الواحدة أقوى من العلة. لو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، تراءت فعل ماضي وفعل الشرط والتأل التأنيث والفاعل مستتر تقديره هي لراهب، جار مجرور متعلق بتراءت، بدومة الباء حرف جر، ودومة مجرور بالباء مجرور الفتحة نيابة عن الكسرة من الصرف للعلمية والتأنيث، والجار مجرور متعلق بمحذوف حال لراهب كائنا بدومة، فهم تراءت لراهب حالة كونه بدومة. تجر دونه وحاجيج، تجر جمع تاجر، كصاحب جمع صاحب، وركب جمع راكب. تجر نعم لراهب بدومة محذوف نعت، لراهب شو محذوف حال، ما قلناش للراهب، قلت معرفة غلط، مش معرفة نكرة. لو تراءت راهب كائن بدومة. تجر مبتدأ، دون ظرف مضاف والهاء مضاف إليه، والظرف متعلق بمحذوف خبر، وحجيج معطوف على المبتدأ، أي تجر دون وحجيج. هذه الجملة الإسمية يمكن أن تجعلها حال، يمكن أن تجعلها نعت ثاني، نعت ثاني لراهب، أو حال لراهب. لماذا؟ لأنه نعت باش ببدومة، نعت ببدومة، خلاص نعتناه بدومة، كيش عربنا بدومة متعلق بنعت. إذن هنا خصصت هذه النكرة، راهب خصصت، وما دام خصصت جاء مجيء الحال من هؤلاء، مفهوم هذا. قال دينه، قال هذا فعل جواب الشرط، جواب الشرط فعل ماضي وفعل مستتر، دينه مفعول به. واهتاج للشوق وعاطفة، واهتاج فعل ماضي، للشوق جواب مجرور متعلق باهتاج وفعل مستتر، تقدر هو دائما يعود على الراهب. إنها هنا إن حرف نصب وتوكيد، جملة هذه تعليلية، علاش حتى إنها على الشوق جام جرور متعلق بها يوجو، إخوانا مفعول به لها يوجو، مضاف العزاء مضاف إليها يوجو خبر. إن تقدير كلام إنها هيوجو إخوان العزاء على الشوق. الشاهد أين هو؟ عملت الشاهد هذا تحتاج، طبعا ما همناش حنا مسألة أخرى اسمها تقدر تقول مهملة، أهملت في هذا العصر، خلاف كوفيين بين البصريين كوفيين في مسألة تقدم معمول صيغ المبالغة، يعني قال صيغ المبالغة لا تعمل متأخرة، لازم تعمل متقدمة على المعمول تاعها. فهم عندهم ما يجوش تقول أنا أما العسل فأنا شراب، أما العسل فأنا شراب. لكن هذه اليوم لا يثيرها العلماء خلاص، سلموا بضعف مذهب الكوفيين. فإخوانا منصوب بها يوجب. شوف أعطانا مثال على فعال، أعطانا مثال على مفعال، أعطانا مثال على فعول. الآن بدأ من الزوج الأخرين ضعاف، ومن إعمال فعيل كيقول لك ضعاف مشي في العمل في القوة، يعني ماشي كثير كما الأخرين، يعني لا تعمل مثل الأخرى. هذه غالبا لا تأتي بها العرب عاملة. ومن إعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه، إن الله سميع دعاء من دعاه. هذا شاء سهل، هذا سهل الإعراب، دعاء اعتمد على مخبر عنه اسم إن. قال فدعاء منصوب بسميع. ومن إعمال فعل ما أنشده سيبويه وهو حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. هذا يصف إنسانا بالجبن، يحذر من أشياء لا تضر في الحقيقة، وآمن ما ليس بمنجيه ما ليس منجيه من الأقدار، أو يأمن أشياء لا تنجيه من الأقدار. الناس تحذر، كما حذر خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو حذر، علاش؟ أو يعتمد على مبتدأ لابد مخبر عنه. حذر أمورا مفعول به لحذر، لا تضير جملة في محل نصب نعت لأمور، حذر أمورا لا تضير. وآمن معطوف على الخبر، ما ليس ما اسم موصول مبني في محل نصب فعول به، هذا أيضا شاهد. ليس في الماضي ناقص منجيه، طبعا ليس اسم ليس أين هو مستتر خذره هو منجيه، خبر ليس منصوب بالفتحة ومضاف لها مضاف إليه، مضاف إليه أو تقول ضمير متصل مبني في محل له محلان، هذه مقاريب الجر بالإضافة، ثاني بعيد النصب بمنجي من الأقدار، جاء مجرور متعلق بمنجيه. جملة ليس منجيه من الأقدار صلة تعمى. وقوله أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد، شو الكرملين؟ كرملين، كرملين هذا مكان موضع معروف فيه ماء. هذا يقول يتكلم عن المداعش أنهم أتاني أنهم مزقون عرضي، علمت أنهم يمزقون عرضي بكلام. هم جحاش الكرملين، هم جحاش الكرملين، لأنه لا يمكن جعل جحاش يفاعل تعمزقون، مفهوم؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه إذا على لغة أكلوني البراغيث. هم جحاش الكرملين لها فديد، الفديد هو الصراخ والصوت الصياح، الفديد الفديد هو الصياح. قال أتاني فعل ماضي والنون والوقاية والياء مفعول به، الفاعل دكيج. أنهم أن حرف نصب وتوكيد، والهاء اسمها والميم للجمع، مازيقون خبر، عرضي مفعول به لمازيقون. أين الشاهد؟ مزق، مزق أي كثير تمزيق، مزق كما حذر مفعول به لمازيقون. جملة أو أن واسمها وخبرها فاعل لي أتاني، أتاني تمزيق عرضي، تمزيقهم عرضي، أتاني تمزيقهم عرضي، أي علمت. هذا أسلوب عربي معروف، أتاني هل أتاك حديث الغاشية، أي هل علمت به؟ وقول النابغة أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني وتلك التي أهتم وأنصب. جحاش الخبر لمبتدأ محذوف مضاف الكرملين مضاف إليه، لها فديد لها جام جرم تعلق محذوف خبر مقدم وفديد مبتدأ. والجملة إما تجعلها حال من جحاش، تمام، لأن هذه الإضافة إضافة أضيف خصصة بالإضافة تجعل حال من جحاش. فأمورا منصوب بحذر وعرض منصوب بمزق. ثم أعطاك الفائدة: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيث ما عمل. قال: ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع، ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع، نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات، فحكمها حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط. فتقول: هذان الضاربان زيدا، وهؤلاء القاتلون بكرا، وكذلك الباقي. ومنه قوله: أوالفا مكة من ورق الحمي، أوالفا مكة من ورق الحمي. هذا لا شك من قول رؤبة أو العجاج، عجاج بن رؤبة أو رؤبة بن العجاج. أوالفا مكة من ورق الحمي، طبعا هذا يصف نساء ربما. أوالفا مكة، ما عندكم الشطر الأول، الصدر تاعه، ما عندكم الصدرة، قال هذا عجز، هذا عجز هذا اللي عندكم هنا، وقبله الشطر الثاني الأول: والقاطنات البيت غير الريم، والقاطنات البيت البيت، والقاطنات البيت غير الريم. والقاطنات البيت غير الريم. هو الآن أو يتكلم عن ربما يتكلم عن النساء لا ندري، يقطنون البيت، يقصد بيت مكة، غير الريم، يصفهم بغير الريم. ما معنى الريم؟ الريم من أين مأخوذة هذه الكلمة الريم؟ تلاحظ باللي فعل غير الريم، ربما يقصد جمع الريم رائمة. وما معنى رائمة؟ ها؟ ذاهبة، يعني ترمو، كما أقول أين ترومو، أين تقصد، يعني هو يقدر يقصد. عندك تأتي شطر البيت الثاني القاطنات، وماذا تقول؟ غير غير الريم. إذا قلت والقاطنات البيت غير الريم، والقاطنات البيت غير الريم، أي غير ذاهبات، أي كأنهن مقيمات يقمن في ذلك البيت. أوالفا أي ألفن مكة، أوالفا مكة من ورق الحمي. هذه إضافة صفة للموصوف، وإلا كان المفروض يقول من الحمام الورقي، من الحمام الورقي. الورق جمع أورق، وهي قاعدة، كل فعل كل أفعل أعطيه الجمع تاعه فعل، أسود سود، أزرق زرق، أورق ورق. وش يشبه وش تفكر كلمة الأورق؟ تفكرش في الورق؟ مش الورق، الورق هو الورق، شو هو؟ الفضة، الفضة لونها رمادي، احنا هكذا نقول رمادية، أبيض رايح لي الرمادي، صالح. فهكذا يشبه الحمام الأبيض الذي يذهب إلى السواد، حمام الأبيض ذهب إلى السواد، أي رمادي شوي. وأوالفا مكة من ورق الحمي، إيه شو معنى هذا الجار مجرور؟ ما معنى من ورق الحمي؟ من الحمام الورق، ربما يتكلم من الأول عن الحمام، ربما وش يتكلم عن النساء، ربما يتكلم من الأول الأمر من الحم عن الحمام. المهم هذا البيت غير مفهومين تسب العجاج: ذكر وقات من الأعماق خاوي مخترق، مشتبه الأعلام لما على الخفق تصبر. أوالفا مكة من ورق الحمي، أي والله من يتكلم عن الحمام، يعني حتى الحمام ألف مكة. وقاطنات البيت غير الريم، أي تقطن ذلك البيت ولا تذهب عنه. الشاهد كله وين؟ أوالفا مكة، أوالفا مكة، أوالف جمع آلف، آلف، مفهوم آلف، إذن يعمل الجمع عمل المفرد. أصله الحمام من ورق الحمي، أصله الحمامي. ورعبة حذف الميم لغير الترخيم، المفروض احنا نحذف آخر كلمة عند النداء للترخيم. زيد بعد ما حذف الميم راح كسر، أبدل الألف سلك أبدلها ياء، ومن أجل إبدال الياء راح دار كسرة. أنا قدر نقول للحمام هذا قتله، ما خلاه فيه والو، فاسع حاله الميم، هذا حاله الألف قلبها ياء، بعد الميم هذه كسرة على جال الياء. أصله الحمام. ومنه قوله ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر، هذا يعدد صفات كمال ثابتة في قومه. قال زادوا فوق ذلك أنهم لهم القدرة لهم القوة لهم الشجاعة، لكن إذا تمكنوا منك يغفرون الذنب ولا يفتخرون بذلك. كأنهم قال سادة ولا فخر، هم سادة ولا فخر. ثم زادوا، ثم حرف عطف بحسب ما قبله، أنهم أن حرف نصب وتوكيد، والهاء اسمها والميم للجمع، في قومهم جار ومجرور متعلق ب زادوا. غفر خبرت أنهم في قومهم غفر ذنبهم مفعول به لغفر، غير فخر خبر ثاني لأن كان قال غير قلوا حال، مش حقيقة الغير خبر ثاني وجائز الأخبار تعدد الأخبار. فخر مضاف إليه مجرور عن مجرى الكسر المقدر على آخره من عن دور اشتغال محل بحركة الرضي. ثم نقول أن واسمها وخبرها في تأويل مصدر، تأويل مصدر شو؟ ثم زادوا، إما تقول مفعول به أو تقول مجرور بحرف جر مقدر. تقدير الكلام ثم زادوا بأنهم، زادوا إلى ذلك بأنهم، ويجوز تقول مفعول به زادوا كذا. الشاهد غفر ذنبهم مفعول به لغفر، إذن الجمع يعمل عمل المفرد، هذه ما فيش إشكال. ثم قال وانصب بذي الإعمال تلوا واخفض وهو لنصب ما سواه مقتضي. إذن هنا ندير المبحث الخامس بعد ما انت قد احنا هذا البيت هذا وما سوى المفرد مثله تحدثنا عنه في أول الدرس في الإعمال، قلنا يعمل مفرد يعمل مثنى يعمل جمعا، ما كلا ندير له مبحث خاص. وهنا المبحث الخامس وهو أننا نقول تجوز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله ويجوز نصبه به، يجوز الوجهان. لا وش تقول؟ هذا ضارب زيدا وهذا ضارب زيد، هذا مكرم عمرا وهذا مكرم عمر. ومنه قوله سبحانه إن الله بالغ أمره، وقرئ إن الله بالغ أمره. لا جائز، بالغ أمره بالغ أمره ما فيها شيء، لكن عس كلمة لكن صعبة، قد يتعين وشنو يرحمك الله، قد يتعين ماذا؟ النصب، قد يتعين النصب، اخترت يجب النصب الاسم باسم الفاعل، يقول انه يجوز اضافته ويجوز النصب. يقولك لا اخترت يجب النصب متى؟ اذا ولي، اذا جاء بعد الاسم الفاعل، اذا جاء بعده غير المفعول، اذا لم ياتي بعده المفعول، اذا واليه غير المفعول به، اذا واليه المفعول جزء اضافته جزء جزء جره صح. اذا ما جاش بعده المفعول يجب ان ينصب المفعول به ولا تجوز اضافته. لماذا؟ لا يجوز الفصل بين متضايفين وانتم حديث عهدها، مثل قوله سبحانه اني جاعل في الارض، اني جاعل في الارض خليفة، يجوز تقول اني جاعل في الارض خليفة، تضيف إني جاعل في الأرض خليفة، حبيت تضيف وش دير؟ لا حبيت تضيف جيب المفعول مباشرة بعده، إني جاعل خليفة في الأرض، أو جاعل خليفة في الأرض. أما فصلت بين المفعول واسم الفاعل باش بغير المفعول فهنا تجب يجب العمل، لا يجوز، لا تجوز الإضافة إلا على الدرس اللي فات على الإضافة، هل هو سماعي ولا قياسي؟ ذكرين قلنا الفصل بين المتضايفين لا يجوز، الأصل ما يجوز، ويجوز في ثلاث مواضع قياسية، ويجوز ثلاث مواضع سماعية، أربع مواضع سماعية، وهذا موضع سماعي يجوز الفصل بين، حين وقتش يجوز الفصل بين المتضايفين القياسي كي يكون معمول، كي يكون معمول لكم ذكرين، ولا تحسب أن الله مخلفة وعديه رسوله، لا تحسب أن الله مخلفة وعده رسوله، خش أحد المعمولين. وكذلك زين لكثير المشركين قتلوا قتل أولادهم شركائهم ذكرين، باش تفصل بين الجار ومجرور بين المتضايفين هذا سماعي، إذا ما يجوز، يجوز تقول هكذا صح، يجوز تقول خليفة، لا لا، إذا قلت خليفة تحذف التنوين، راح تضيف التنوين والإضافة يجتمع، تقول إني جاعل خليفة في الأرض، ولا إني جاعل خليفة في الأرض، ما فيها هنا يجوز الوجهان، لو كان تقدم لا يلي المفعول باسم الفاعل، لا يليه، يفصل بينه وبينه الفاصل، وش هنا يتعين؟ تعين النصب، يتعين ما تجوزش الإضافة، لذلك شوف شوف كلام بالما، وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي إذا تلاه، وهو لنصب ما سواه مقتضي، أما لو كان يأتي غيره بعده هنا يجب النصب صح. قال يجوز في اسم الفاعل العامل طبعا بهذه الشروط إضافته إلى ما يليه من المفعول، شوف لا مش حال طيب، إلى ما يليه من المفعول ونصبه له يعني ما يليه، فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا، فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما، طبعا هذه جاب لك مثال غير الذي ذكرناه أو مسألة غير التي ذكرناه، وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر، فتقول هذا معطي زيد درهما، إذن قلوا متى يتعين النصب، ما نزيد حالة ثانية إذن نزيد حالة ثانية، ويجب النصب أيضا إذا كان ينصب مفعولين وأضيف إلى أحدهما، أيوه إيش قلنا، ويجب النصب أيضا نقطتين، إذا أضيف إذا كان ينصب مفعولين وأضيف إلى أحدهما فينصب الثاني وجوبا، مش عمرك مش طاحت تقولي ترجع للأولى ولا لا، لو فصلنا بنعمول ما تفصلنا ما لا يجب أن ينصب الثاني، فصلت أنصب لأجل الفاصل، هذا معطي زيد درهما، جيب فوق زيد الآن، جيب زيد الفوق، هذا معطي زيد هذا معطي درهما زيدا، يجوز تقول هذا معطي درهما زيد، هذا معطي درهما زيد، يجوز الإضافة هنا، يجوز تضيف معطي اللي اسم، يجوز تقوله لما يليه، إذا وليه جاز إضافته ونصبه، الذي يليه جاز إضافته ونصبه، الذي لا يليه لا يجب أن ينصبه، سواء كان الفاصل جار مجرور أو مفعول أو أحد المفعولين تاع الفعل، مفهوم ولا لا؟ هذه توضحت أكثر المسألة. كيف كيف؟ خش جعل جعل جعل، ما فيش لاحظ بلي جعل هنا راهو بمعنى طبعا أنا خالق، يمكن تجعلها خالقة ويمكن تجعلها صيرا، صيرا في الأرض خليفة صح، خالقة أحد المع أو يتعلق به، نجاعل في الأرض، نجاعل في الأرض خليفة، إذن من النوع القياسي جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة يعني على القليل، على القليل لا لا، الأصل ما يجوز الفصل بين المتضايفين، احنا وش حكمنا على المسائل تلك السبع ثلاثة السماعية لكن بقلة قليلة، وربعة ثلاثة قياسية بقلة، وربعة سماعية تبقى على ما جاء، يمكن إني جاعل في الأرض خليفة، ترجع للمسألة أنه جاعل في الأرض، في الأرض متعلقة بجاعل، وخليفة متعلق بسلط بمعمول. صح، هنا هنا ولو أني معاك، ولو أني معاك، صح، دكت إضافة. إذن يجب النصب الثاني. إيه؟ معطي إيه؟ لا، ويتكلم لك على الكثير في لغة العرب. إذا مشيت على الكثير لازم تنصب. يجوز الجر على مسألة الفصل بين المتضايفين. فاشتكي تقول أنا معطي زيدا درهمين، أضف معطي لمن؟ لدرهم. فصلت بين المتضايفين بالمعمول على المسألة، تعناه أنه هنا يجوز الفصل بين المتضايفين. لكن علاش هو يقول ابن مالك وهو اللي ينصب بما سوى مقتضي، يجب أن ينصب خاطر الاقتضاء، وأن يطلب منصوب ثاني. خاطر أنت لما أضفته إلى الأول ما يجوش إضافته إلى الثاني، فيجب إذن النصب، يجب إذن النصب على جل هذا. ماشي، إذن كيف نضع عنوان يشملنا كل هذه المسائل؟ قولوا إذا أضفنا، أو نقول إذا شنو؟ يجوز إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله الذي يليه، ويجوز نصبه له كما قال ابن عاقل عادي. لكن متى يتعين النصب؟ إذا كان ينصب مفعولين اثنين وأضفناه لأحدهما فيتعين النصب الثاني. هذا معطي زيد درهما ومعطي درهم زيدا. ماشي، المسألة الأخيرة في باب اسم الفاعل، مش في باب الأبيات هذه، في باب اسم الفاعل. فنقول حكم التابع لمعمول اسم الفاعل، حكم التابع لمعمول اسم الفاعل. يقول المعمول يعني التابع، نقصد إما بالعطف أو بالنعت. وهذا شنو نظيره؟ وين؟ في المصدر. قد كنت داينت بها حسانة مخافة الإفلاس والليانة. قلنا يجوز جر، يجوز تنصب، مذكرين، صح. كذلك اسم الفاعل، كذلك اسم الفاعل إذا أضفنا اسم الفاعل لمعموله، إذا أضفنا اسم الفاعل لمعموله جاز في التابع، ونقصد بالتابع المعطوف أو النعت، إتباع أن يكون منصوبا على المحل أو الموضع، أو مجرورا على اللفظ، ما فيش مشكل. مثلا شو يعطينا مثال؟ يعطينا مثال، هذا مكرم زيد وعمر، أتبعنا على اللفظ، هذا مكرم زيد وعمرا، أتبعنا على المحل عادي، ما فيش مشكلة. كان في القرآن إن الله فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. زيد فارق الإصباح وجعل الليل، احنا سكنا عادي على قراءة نافع، وجاعل على قراءة نافع، وجاعل الليل سكنا، وجاعل الليل، وجاعل الليل، وجاعل الليل سكنا، وش والشمس على قراءة وجعل الليل سكنا والشمس، الشمس معطوفة على وش؟ على الليل عادي، وجعل الليل سكنا والشمس عادي، وجاعل الليل سكنا والشمس. علاش قال والشمس؟ مفروض الشمس نعطف على الليل. إذا هنا واش نقول؟ عطف على الموضع ولم يعطف على اللفظ، عطف على المحل ما عطفش على اللفظ. إذا هذا خير مثال يضرب به. وجاعل الليل سكنا والشمس ياك نافع، ولا يقرأ وجاعل على قراءة وجعل ما كاش شاهد. وجعل الليل سكنا والشمس، أنا عطف على اللفظ، أنا باش تدخل في اسم الفاعل أصلا. كاش قاعد اسم الفاعل؟ كاش قاعد اسم الفاعل؟ وجعل الليل سكنا، كاش اسم الفاعل. وجاعل الليل وجاعل الليل سكنا والشمس، هنا فيه شاهد قوي. إذا جاعل خبر ثالث ولا حسب الآية، والليل مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما على أنه مفعول به لجعل، منصوب اثنين، سكنا مفعول به ثاني يجب نصبه هنا سكنا، والشمس معطوف على محل والشمس معطوف على محل الليل، طبعا معطوف على محل الليل. لذلك قال وجرر أو انصب تابع الذي انخفض. وجرر أو انصب تابع الذي انخفض، أي إذا أضفنا اسم الفاعل إلى معموله إذا خفضناه. وانصب وجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا من نهض. يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب، نحو هذا ضارب زيد وعمر وعمرا. فالجر مراعاة لللفظ والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح، على إضمار فعل. علاش على إضمار؟ علاش ما نقولوش معطوف على محل اللفظ؟ علاش يعني؟ هذا غريب من كلام ابن عقيل رحمه الله تعالى. تعرفوا شنو؟ ربما هو بناه على الآية، ربما بناه هذا القول على الآية. هذا الخلاف هذا موش مسألة، هذا الخلاف المفروض يكون خاص باش بالآية، خاص الآية راهي تحكي على ماضي. وجعل الليل سكنا والشم وجاعل الليل سكنا، هنا راهو ماضي ما يعملش. والشمس ما تقول ايش يعمل، هنا لازم تضمر فعل. هذا قول قالوه، هذا قول قالوه. نعم اختلفوا في الآية هل نجعل الشمس معطوف على اللفظ معطوف على المحل ولا لا منصوب بفعل مضمر. علاش؟ لأن اسم الفاعل راهو ماضي. صح ما تقوليش في المسألة نفسها، مسألة فرم يكونش فيها بالقول هذا. هذا ضارب زيد وعمرا عادي معطوف على زيد، على موضع تعزيز ما فيش مشكل. أنا نظن ابن عقيل والله أعلم، ابن عقيل يعني ظن أن خلافهم في الآية خلاف في المسألة، ظن أن خلافهم في إعراب الآية هو اختلاف في المسألة، ما يجوز العطف على الموضع. لكن الصواب أنه يجوز، ما نعرفش أن اختلاف إلا هذا، ما نعرفش واحد ذكر خلاف إلا هذا. قالك وهو الصحيح والتقدير ويضرب عمرا أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور. قالك هذا المشهور شهره النحاة كأنه لا يراه. وقد روي بالوجهين قوله الواهب المئة في الهجان وعبدها وعبدها عوذا تزجي بينها أطفالها، ويحكي على الناقة نوق. قالك هذا إنسان عجيب، هذا شكون له يقول البيت؟ الأعشى، أعشى يمدح قيس، أعشى ينسب إلى قيس حتى يقول أعشى قيس، أعشى ميمون بن قيس، يمدح قيس جدهم. قلت هذا ما كانش يمد يعني ناقة اثنين تروح فرحان تذبحها تأكلها يومين تعود تولي جيعان. الواهب المئة كان يمد بالمئة الهجان البيض، مئة الهجان وعبدها وعبدها أي وخادمها اللي يرعاها، يمد لك مئة ناقة بالراعي تاعها الرعاة تاعها ما شاء الله، تبيع مئة ناقة وتقتل الراعي. عوذا زيد، عوذا بمعنى تعرف ما كانش وحدها، معها الراعات زيد وأطفالها. خش العوذ الناقة العائذ، العائذ والنوق العوذ هي التي يتعوذ بها أطفالها، يقصدوها أطفالها يحتمين بها الدراري تاع أولادها. عوذا تزجي بينها تسوق، يعني الزج والسوق، تزجي تسوق بينها أطفالها. يجي شو بعطاله 100 ناقة بالرؤساء بأطفالها كانوا جدونا كش ملاقى هذه أكل الواهب أي هو الواهب المئة مضاف إليه مجرور رفضا منصوب حكما على مفعول به لواهب الهجاني نعت لي 100 وأبدها الواو عاطفة وأبدي معطوف على اللفظ وعبدة معطوف على المحل المذهب الذي يحكيه ابن عقيل منصوب فعل محذوف ووهب عبدها عوذا حال تزجي في المضارع وفعل مستتر بين ظرف متعلق بتزجي أطفالها مفعول به جملة تزجي بين أطفالها حال أخرى بنصب روية قال لك بنصب عبدي عبدا وجره بنصب عبد وجره. وقال الآخر هل أنت باعث دينار؟ دينار اسم شخص اسم عبد أو اسم جارية يمكن اسمه جارية دينار على من قول هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أو عبد رب أخ عون بن مخراقي أخ عون بن مخراقي مخراق صيغة مبالغة من الخرق. هل أنت هل حرف استفهام أنت مبتدأ باعث خبر دينار ضاف إليه مجرور أفضل منصوب حكما لحاجتنا جواب جواب تعلق بباعث أو عبد أو عبد أو حرف عطف وعبد معطوف على اللفظ وعبد معطوف على المحل أو على مذهب حكاه ابن عقيل لا ندري من أين منصوب بفعل محذوف مضاف ربي أو عبد رب رب مضاف إليه مجرور مجرور كسرة أخا المفروض إيش كان لازم يقول وعبد رب أو عبد رب أخا عون بن مخراقي أخا كيش نعرفه هو يقصد أخا عون بن مخراقي هذا أخو شكون عون بن مخراقي هذا شكون عون بن مخراقي حوسوا عليه جيبوا لي مهما كان شكون هذا عون بن مخراق مش تشوف علاش قال أخا فإذا هو يصف عبد رب إذا كان يصف عبد رب فتقول أخا نعت لعبد نعت لواش نعت لي المحل ما وش نعت لي اللفظ مضاف عون ابن مخراق مضاف إليه ابني نعت ومخراقي مضاف ومخراقي مضاف إليه. قال روية بنصب عبد عطفا على محل دينار أو على إدمار فعل التقدير أو تبعث عبد رب هذا. ثم عندنا باب اسم المفعول إعمال اسم المفعول قلنا ابن مالك كان المفروض يفصل إعمال اسم المفعول وحده لكن هذا إن شاء الله نراه لاحقا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.